والمعنوي والمحسي دي مش اختراع ربنا بقى ده مديه لخلقه كمان. ازاي؟ قام قال لك يا اخي ده انت بتتكلم على واحد كده بيموظف ولا مش عارف ولا له بنايه ولا له بيت حتى تاكل ولا يمكن قاعد في خيش تقول والله لم تربقها على دماغه. الله اكبر. مفيش ده اللي بيحصل؟ والله لم تربقها على ايه؟ والله لم تربقها على ولا بيت ولا حاجه ولا حاجه. انما المهم ايه؟ طب وما تربقها خلاص؟ قال لك لا تربقها خساره مملوك. انما على دماغه خساره مملوك ومالك. خساره مملوك وايه؟ مملوك ومالك. فقر عليهم السقف من ايه؟ من فوقهم. ما يمكن السقف يخر عليهم زي ما تربعها على دماغهم مالك. لا ده صحيح وهيبقوا تحت مش هيكونوا هم المبره كده والواقي البيت يقع. لا يخليهم هم ايه؟ موجودين. وكلمة من فوقهم تدل على ان الفوقية التفوقية هي اللي فاعلة في المكر. تفوقية في العملية دي اللي انت بنيت نفسك انت وقعدت بقى توضب مسلحه كويس وحديده كويس وتوضبه كده. دي على مين؟ على دماغك. زي يقول لك ايه اللي يحفر اللي يحفر لواحد حفرة ايه؟ يقع فيه. ما هو في واحد قد يعتز بزيزاه يعتز بزي سلطان يعتز بكذا. يقول لك يا سلام انا عارف ناسي بالراجل ده ايه؟ ده راجل حمش وراجل مش عارف ايه كده ويبقى ابن العزوة ويبقى ابن مش عارف ايه ويختار بقى مين؟ الفتوات عشان ياخد بنتهم عشان يبقوا ايه؟ عزوة له. وبعدين يتجوز الواد الغلباء يحصل خلاف ولا يحصلش وفاق بينه وبين البيت فيطلق. يبقوا الاعداء هو اختارهم اقوياء على نفسه ولا لا؟ قال له ايه عقل بقى. فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يبقى بغته وفجاه ليه؟ قال لك لان البغته دي تعمل ايه؟ ولذلك كل حروب يعملوها صباحا. ليه؟ ان اذا نزلنا بساحات قوم فساء ايه؟ صباح الوزير. ويعني في وهو لسه مش ايه؟ لانه اين يعني خامل ومناخره ومش لسه على ما يجيب بقى السلاح على ما يجيب يعد الدبه اللي يمر عليها يبقى يعمل. واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. طب وليه من حيث لا يشعرون؟ ليه؟ عشان ايه؟ أم قال لك لأن هم أصلهم بيتوا وفهمني التجيب ده إخفاء طبعا لأنكم برضه من هي وجيل في الحكاية برضه ما تقدروش من تحتهم خلاص ومن الفوق ومن أنتم ما تقدروش كمان. يا ريت الحكاية تقف عند هذا الحد وكانوا يخلصوا قبل جنبهم وانتهت. وإن الذين كفروا عذابا دون ذلك يعني لهم عذاب في الدين ولا بيهددهم بعذاب النار في الاخر. قال لا مش هنسيبهم برضه للاخر. قال لهم عذاب برضه شويه شكلها كده في الدنيا لهم عذاب دون ذلك يعني اقرب من الاخر. يبقى فين؟ يبقى في الدنيا. هنا بالعكس هنا بالايه؟ ده عذاب في الدنيا. قال يا ريت هتنتهي كده. ثم يوم القيامه يخزيهم. يبقى دي بقى في الدنيا. وبعدين يجوا يقوم ايه؟ يخزيهم. ما هو الخزي؟ هو الهواء هو المذلة. وده يعتبر للمتعنطزين أقوى من الإيذاء ومن الضرب. ليه؟ أم قال لك لأن الضرب يمكن يتجلد فيه. مش قال وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضعه. يمسكوا كده يجذب ايده كده يقوم يعمل ولا كأنه حصل حاجة ايه يعني. يضربوا ألم ينقل ما يصرخش. ما بيصرخش ليه؟ عشان يفهموا يعني ان الألم ما وجعوش. انما حتة الخزي دي هي اللي ما يقدرش يصيرها. ليه؟ لان الخزي تشعريرته ترش البدن ما يقدرش يفلت منها. انما الإيلام يمكن يكتمه. انما الخزي ده معنى نفسه والمعاني النفسية تنضح على البشرة مهما حاولت أنت إيه تكتبه. تقابل واحد كده تقول له ما شاء الله أنت النهاردة كده مبشرة كده ومبسوط ومش عارف إيه. طب وعرفتها إزاي؟ ده لا تكلم ولا تحدد إنما إيه سرور كده واحد المرة تقول مالك شايل فجر ستة كده وجاي لنا النهاردة ايه اللي فيه برضو ما قالش حاجة. الله الحج يعمل ايه بقى؟ يقتل خميرة الاستكبار في البدن. يقتل خميرة ايه؟ الاستكبار في الايه؟ في البدن. وتلف المسألة لفت كده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يدينا النقطة دي يقول فأذاقها الله لباس الجوع. طب هو يعني الزوق لباس؟ أم قال لك لا، أن الزوق هنا بمجرد ما يمر من دي ينتهي الزوق. يبقى ايه الاثر بس في حته والباقي لا. ولذلك تاكل مثلا مش حته تاكل مش عارف، بمجرد ما تنبلع يبقى الالم بس ايه هنا، الا ان كان عنده اثار تانيه في روحه امعاءه ولا بتاع الموضوع ثاني. فربنا عايز يديله الاذاقه وعايز يديله التعميم لكل البدن. فاذاقها الله لباس الجوع، كان الجوع بقى ايه بقى لباس. يبقى يبوع في اصابع ويبوع في مش عارف يبوع في اثار يبوع من راس يبوع في فاذاقه الله من ايه؟ تعميم. تعميم يعني ايه؟ تعميم الايه؟ الاله. ساعة ما تحصل له هذه المسألة كل خلايا الاستكبار تنتهي، وخصوصا امام اللي كانوا عاملين بقى قدامهم ايه؟ بيتبعوهم بقى وعاملين لهم هم ايه؟ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ في التحدي بقى، فين شركائكم ما يجوش ينصروكم في الموقف ده؟ فما لهم من ايه شافعين ايه ولا صديق ايه ولا صديق حميد. الله، اذن الشركاء اللي انتم كنتوا بتعبدوهم ليه تخلوا عنه؟ مش كنتوا بتشاقوا فيهم؟ معنى تشاقون فيهم من الشق، والشق صدع بين ملتئمين. سور تشقه كان يسجن عينه، جدار تشقه، زجاج تشقه، يبقى هذا الشق. فتشاقون فيهم يعني ايه؟ جعلتموهم شقا وجعلتم المؤمنين معهم شقا. زي بقوا خصمين، هذان خصمان اختصموا ايه؟ يبقى تشاقون ايه؟ تقسموا المسألة، أنتم في جانب باطل وغيركم في جانب إيه؟ في جانب، وكان الممكن أنكم تكونوا كلكم إيه؟ في جانب الحق، فأنتم تشقون بسبب إيه؟ بسبب هؤلاء الأصنام ومش عارف إيه، هم كن بقى اللي ما يجوش ليه دلوقتي عشان ينصروكم. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. أكيد هيبقى مشهد من مين؟ مشهد بمحضر عين الله. بين مين؟ بين الجماعة اللي هم مكروا بالرسل وعملوا مش عارف ايه، وحيشهد الذين أوتوا العلم أي من الله مباشرة، لأن العلم من الله، ثم ينقل إلى الملائكة، ثم ينقل من الملائكة إلى الرسل، ثم ينقل من الرسل إلى مين؟ إلى المبلغين. وقال الذين أوتوا العلم هم مين؟ أوتوا العلم إتيانا أوليا من الله؟ أو أوتوا العلم من الرسل؟ يقولوا إيه بقى في الموقف دي؟ هو قال إنهم حيخروا عليهم السقف وده عذاب في الدنيا، وبعدين يوم القيامة يجي لهم إيه؟ يجي لهم الإيه؟ الخزي. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الله بص كده، ما بيقول يوم قيامته يخزيه، ما لقوش خزي اللي عنده ده لهم بس، فليه يكون خزي بس على دول هو بس أو عندهم بس انت. ليه؟ لأن قد يكون الخزي من حول الموقف والدنيا مش عارف، لا ربنا حامي دولي بالاطمئنان، ودكم هم اللي يجيلهم الايه في السنون، يقول يا الله ايه الظاهرة دي؟ الخزي بس على جاههم كده، اذا مش عملية عامة دي، دي عملية ايه؟ عملية خاصة. الذين اوتوا العلم الايه اللي هو بيقول فكيف اذا جئنا من كل امة ايه؟ بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء ايه؟ شهيدا. يبقى الذين اوتوا العلم هيقولوا ان احنا بلغنا ولا لا؟ ولذلك يقول الا هل بلغت؟ اللهم ايه؟ اللهم فاشهد. وكما بلغ هو أمته واستجابت له، يبقى ايضا مطالب من امته امتدادا لرسالته انهم يشهدوا انهم بلغوا ايه، لتكونوا شهداء ايه، ويكون الرسول عليكم شهيدا. يبقى دي شرف امة محمد، شرف امة محمد. اما ليه منعت النبوة بعد سيدنا؟ مفيش نبوة بعده ليه؟ أم أنك لأن الذين يحملون الرسالة من الرسول سيحملونها بمهمتها الأساسية وهي الإيه؟ وهي البلاغ. وما دام هيعملوا كده يبقى مفيش ضرورة لمين؟ مفيش ضرورة لإن يجي نبي إيه؟ نبي ثاني. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء إيه؟ شهيدا. يومئذ إيه؟ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لن تسوى بهم الارض. تسوى بهم الارض يعني ايه؟ يعني يبقوا منهم ايتنا الحكم رسول عامة. ويقول الكافر ايه؟ ان انذرناكم عذابا ايه؟ قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ايه؟ يا ليتني كنت فوالاهل تسوى بهم الارض. قال الذين اوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وقلنا الذين أوتوا العلم اللي هم أول من أوتوا العلم الرسل، وبعد ذلك الرسل بلغوا أقوامهم الذين آمنوا به، وهؤلاء بلغوا. يبقى من الذين أوتوا نضر الله امرأ سمع مقالتي هكذا قال رسول الله فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم. وقلنا بقى إن الشاهد فيه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء إيه؟ وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقلنا الحق سبحانه وتعالى بنى هنا لآفاق مختلفة في القرآن للموقف اللي قال فيه الذين أوتوا العلم اليوم إيه؟ وقال الذين أوتوا العلم إيه؟ إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. لما شهدوا ود الذين كفروا به لو تسوى بهم الأرض أي ليتني كنت إيه تراب. ولا يكتؤون وقفنا عنده ولا يكتمون الله حديثا. وقلنا إن المستشرقين اللي بيتتبعوا ظواهر التعارض في القرآن يجيبوا أشياء يقول لك القرآن يقول ولا يكتمون الله حديثا دل على أنهم يتكلمون. واليوم تشهد عليهم ألسنتهم في أي ألسنتهم يبقى جمع يتكلم. وآية ثانية اليوم نختم على أفواههم. كويس. القرآن يصور مواقف شتى لكل موقف لقطة خاصة ثم تصف المواقف إلى نهاية موقف. وإحنا قلنا بقى أن الإنسان حين يتكلم اليوم نختم على أفواهنا لم يتكلموش. أم قال لك أي الكلام الذي ألفوه في الدنيا من إن نفوسهم يبقى فيها شيء ولسانهم يقول بالخلاف. ليه؟ قال لك لأن ملكات نفسهم خاضعة لإرادتهم. قل لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله عايزي والعياذ بالله الكافر يقول لا ما فيش إله والعياذ بالله. الله بيني لا فيني بيعصي ولا فيني بيصيد تنفع تضرب بها واحد ألف ما أسيتش تميط بها أذن على الطريق ما أسيتش رجلك تمشي بها للجامع عشان تصلي أو تسمع درس علم أو إلى آخر ما تعصاه يروح بها الخمارة ولا ما تعصاه. ليه؟ أم قال لك دي ولاية الإرادة النفسية على الملكات النفسية كلها. ملكات النفسية مختلفة فيه ملكات أوامرك ملهاش دعوة بها لأنك أنت ما تعرفش تأمر فأوامرك ما تجيش على القلب ما تجيش على الرئة ما تجيش على الكلى ما تجيش على الكبد ما تجيش الأمور الحصرية. ودي من رحمة ربنا بالإنسان إنه خلاها بعيدة عن مرادات الإنسان. وإلا طب لما كان يشغل قلبه بفكره كده زي ما بيشغل لسانه بفكره طب وناه مين اللي هيشغلها له بقى إن شاء الله. يبقى من رحمة الله أن خلق أجهزة الحياة كلها مسخرة لا قدرة لك عليها ولا تدرى به ولا تعرفها الا بعد التشريع. وانت الغدد قد كده هبدا قد العدسة ولا عمالة تعمل توازن في نفسك ولا انت تدرى به. وبعدين يبقى استشافوك. يبقى من رحمة الله بك انه عمل ايه انه سيرها ايه مسخر. فيه ملكات ثانية مش مسخر تخضع لك لإرادتك، زي ما قلنا اللسان انا مش عايز اقول دي، لا عايز اقول دي، الايد انا عايز اغرق، انا عايز اطفطف، انا اذا اللسان له كلمه بالكلام في الدنيا، انما نختم على افواههم ما يتكلموش الكلام اللي قالوه في الدنيا ويزوروا بقى ويكذبوا اليوم تشهد عليهم ألسنتهم هذا الحق بقى ما يقدرش ليه؟ أم قال لك لأن كانت لك ملكية إرادة على جوارحك، وما دام لك ملكية إرادة على جوارحك بتعتمر بيك، ولما يجي يوم القيامة مالكش هذه لمن الملك اليوم، بل بالعكس تبين غضبها عليك في هذا اليوم. ليه؟ لأنها فعلت بحكم سيطرة إرادتك عليها وهي كارهة لما تفعل. وضربنا مثل قلنا يفرض أن القائد كده ومعه شوية جنود، والقائد بقى من وطاع يقول لك اعمل كذا، يعني اعمل كذا ايه طاعة، وبعدين بقى لما راحوا للقائد اللي أكبر منهم يقولوا له والله ده قال لنا كذا وقال لنا كذا وعملنا كذا وعملنا كذا، هذه هي الموقف بتاع القيامة، لمن الملك اليوم ما عادش لك سيطرة على مين؟ أنا خلاص انتهت المسألة. يبقى اليوم نختم على أفواههم أي لا يتكلمون على طريقة الدنيا كلاما قد يكون مزورا للحقائق، النفس فيها شيء ويقول كلام ثاني، دي مش هتحصل. ليه؟ لأن ما عادش السيطرة، السيطرة كانت في دنيا الأسواق ودنيا التكليف، إنما هنا دلوقتي ما فيش. ولذلك بقى وطب واليوم تشهد عليهم ألسنتهم، تشهد عليهم ألسنتهم بالصدق، ما عادش يقدر ينكر حاجة إن شهدت الألسنة. ويبقى كنا نختم على أفواههم أي لا يتكلمون كلاما ككلام الدنيا، بحيث يكون للسان أو للإرادة سيطرة على اللسان، يكون ما تريده لا ما يكون إيه واقع لا الأول. الحق سبحانه وتعالى بيعرض الصورة الجميلة دي عشان يجيب كل المواقع، وبعدين يقول ايه ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون، ينزعهم كده حتى اذا ايه ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم، شهد عليهم ايه سمعهم وابصارهم وشهدوا عليهم باللي كانوا بالايه بيعملوا، شهد عليهم سمعهم. شوف السمع له شهادة، هيقول والله دخلنا اتسمع على فلان ومش عارف ايه وبتاع وسمع اللغو ولا انصرفش عنه وعمل لي كذا وسخرني في كذا وعملت جاسوس وعمله، والابصار يقول لك قال لي بص لكذا واعمل كذا واعمل كذا، السيطرة انتهت، سيطرة الارادة ايه انتهت خلاص، ما في الا ربنا دلوقتي ما دام. طب وجلودهم، قال لك شوف بقى الاداء الجميل، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، طب اشمعنى قالوا للجلود ما قالوش للسمع ليه وللبصر، طب ما بيقولوا يشهدوا عليهم ايه ايه سمعهم وابصارهم وايه وجلودهم، اشمعنى جابوا الحكايه وقالوا وقالوا لجلود، اشمعنى سترتوا على الجلود، لكنهم بيقولوا طيب الودن كان لها برضو اشارات، لما ما تحبش حاجه تطنش كده يبقى لها دلالات، والعين برضه ليها، انما انت جلدي جبت الحكايه من ده، انت ما كانش لك حاجه في الدنيا، يبقى العجيب عندهم لم يكن ان تشهد الاذن لانهم عارفين هي عملت ايه، ولا ان تشهد الابصار لانهم عارفين عملت ايه. طب والجلود انتوا ايه اللي حشرتوا الجلود ازاي دي؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، لما شهدتم علينا كان الاصول ايه ازاي تشهدوا علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، ما تقولش لما شهدتم علينا ليه؟ لان المطلوب ده الموقف الاقراري عشان نبرئ ذمتنا باننا كنا مش راضين على عملك ده، وان الابعاض من نفس الانسانيه مؤمنه والاراده هي اللي كافره، انما الابعاض نفسها مؤمنه بتعمل وهي ايه؟ وهي كافره، ولما تجيلها فرصه بقى تقول حقك ايه؟ تقول. وقالوا لجلودهم لما شهدتم ايه عليه، ادي لقطه برضه هيقول

سيدنا داود. وهل أتاك نبأ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا الإحرام ازدحلوا على داود ففزع منه. قالوا ايه؟ خصمان بغى بعضنا على بعض. يا ترى السورة دي سورة حقيقية ولا ملايكة جن؟ والله انا شخصيا لما باجي اقول هل اتاك نبأ الايه اسمه خاص كانهم متفقين على الحكاية. وبعدين لما بقوا قدامي بقوا اثنين علشان يدلوا العبرة، يدلوا الايه؟ قالوا ايه؟ خصمان ايه؟ بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا ايه؟ بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. قال لهم اتكلم، فاتكلم واحد ان هذا اخي ايه؟ له 99 نعجة. خد بالك من المسألة، هذا اخي ايه؟ وله ايه 99 نعجة ولي نعجة واحدة. لما يقول بقى 99 نعجة يضحكم فيها بقى، ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة. شوف بقى، شوف العواقف المستميلة لهوى القابض، عواقف الحركة بتستميل هوى القابض. وايه داخل 99؟ مش ضروري ده اخويا عايز ياخد مني نعجة، ملهاش قيمة يكون عندك 99 ولا ما عندكش. يعني كل ما يكون اكتر يبقى الظلم احسن ولا ايه؟ المهم ان هو ياخدها من غير حق. انما ايه حكاية ان هذا اخي له 99 زي ذات تمام 99 نعجة ولي نعجة واحدة. فقال اكفلنيها الجهاد وعزني اطراف غلبني. شوف بقى سيدنا داود بقى، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، اي الى نعاجه دي كيف دخلوا عليك 99 بقى. طب اسمه اللي مالوش نعاج كان يبقى ما ظلموش، لو حب ياخد نعجته وهو ما عندوش حاجه خالص يبقى ما ظلموش، يبقى ظلموا. اذا تاثر بدعوى الخصم، اثر على عواطف الخصم ودخلت حيثية الحكم. لقد ظلمك بسؤالك نعجتك الى نعاجه. نقول له يا سيدي، اولا عرض القضية كان خطأ اجرائي، لان 99 دي لا دخل لها في الدعوة. الدعوة كان ان انا جاء عايز ياخد النعجة بتاعتي، 99 دي لانك بيدخل على منافذ القاضي وعرض شبهه. ده غالي يا سيدي، اصل غالي وطماع غالي ومش عارف ايه وعايز ياخد من عايزين ياثر على مين؟ على القاضي. برضه تاثر القاضي وقال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك اكتبوا الى نعاجه. دي لازمتها ايه في الحيثيه؟ ما كنت تسيب اباه وخلاص وتنسيه. وبعدين قال وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم عمال يقرع في مين؟ الثاني لأن الدعوة اتوقعت غلط، الدعوة اتوقعت إيه؟ وهو كلها برضه شوية كده، لما كلها شوية وبعدين إيه ربنا عمل إيه؟ إيه يعني؟ وعلم إيه؟ وظن داوود فتنا اختبرنا، الفتنة الاختبار، اختبرناه، شفنا هتعرض عليه الدعوة صح ولا لا، أو يحكم حكم صح أو يراعى الحيثيات ولا لا، عشان بنعلمه، عشان من إيه؟ بنعلمه الدرس تطبيقي. وظن داوود أنما فتنا فهمها على طول، شوف الفتنة بقى بتاع النبوه، فخر إيه؟ فاستغفر ربه وخر راكعا وإيه؟ وأنا. نعم. وقيل الذين اتقوا ماذا انزل ربكم؟ قالوا خيرا. ذكر الاساطير يعني كلام كذب. طيب قالوا خيرا، إيه ما هو الخير؟ اولا هو ما تستطيبه النفس بكل ملكاتها، ولكن الاستطابه قد تكون موقوته بزمن وبعدين طولت حسره، يبقى ما هوش خير. لا خير في خير بعده النار ولا شر في شر بعده الجنة. يبقى لازم تعرف ان الخير يفضل ايه؟ يفضل خير. ما تقولش الله ما تقولش ان هيديني شوية في انبسط شوية، هو اللي بيخد مخدرات اول ما خد يعمل ايه؟ بيحس كده بشوية نشوة ومش عارف ايه، هو ده خير عنده. وبعدين يا حلو ايه اللي يجرى؟ يبقى لازم تعرف عمر الخير في نفسك ايه؟ هيبقى قد ايه؟ كيفيته قد ايه؟ كميته قد ايه؟ لازم تعرف كده. الخير بقى اللي هو ما اللي هو هيفضل لك في حياه ثانيه ربنا فسره بقى قال ايه؟ قالوا خيرا. افهم الخير، اوعى تفهم الخير اللي هو ما تستقيم نفسك. لازم تستقيم نفسك قد ايه؟ ويبقى تصوري ولا يمكنك. منقوط بالدنيا دي ويروح وياها ولا هيفضل بعدها؟ هذه مقاييس الخير الايمانيه. مقاييس الايه؟ قالوا خيرا. عشان ما نفهمش اللي هو خير كده، أم قال هذا هيبينه. قالوا خيرا. ليه خير؟ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. يبقى الخير فين بقى؟ خير في الدنيا وموصول بمين؟ هكذا يكون المؤمن. نقول له اوعى تترك دنياك عشان ياخدها منك الكافر، لأنه ربما خد الدنيا وتغلب بها عليك ويمكنك تدينك. من يعبد الله أولى بسره في الوجود. اللي بيعبد ربنا أولى بأنه يأخذ أسرار الله في الوجود. إنما أنت تبقى تعبد ربنا ويجي واحد كافر به يأخذ الخير ويجدد عن في الأسباب، لا خد الجدع عن في إيه؟ جدع عن أنت أولى في الأسباب، لأن في أنت ما تجدع عن في الأسباب تعمل شر أنفسك في الدنيا. طب ما هو لما احنا بنحتاج مثلا عيش ولا بنحتاج مش عارف ايه بيقولوا سيطروا على سياستنا ولا ضروا مش كده ولا ايه؟ يقول له لا، للذين احسنوا في هذه الدنيا ايه؟ حسنه، يحبط حسناتهم. وبعدين مش موقوته بقى بالدنيا ايه؟ ولا دار الاخره ايه؟ ولا دار الاخره ايه؟ طيب الذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ايه؟ الجدع يشتغل تبقى ايده عليا مش ايد سفلى، ينفع نفسه وينفع غيره. هذه واحدة. وكلما اتسعت دائرة النفع منك للناس كلما يكون لك عليها ايه؟ لما تزرع مش عارف ايه ولك ولكل منها انسان ولا طير ولا مش عارف ليه؟ ليه؟ ليك حسنة. يبقى حسنة ولا لا؟ كذلك لما تعيش في الحياة وانت آمن كده ما عملتش حاجة ابدا كده تبقى قاعد اطمئن كده ولا ايه؟ حتى ان داهمك شر ظلما يفاجئك ساعة وقوعك. ما تعيش في خوف اللي لسه ولا بيعمل في حاجه مخالفه، لو شاف واحد عسكري داخل الحاره يقول لك ده عايش. انما اللي ما عملش حاجه ولا تيجي في باله حاجه يبقى امن ولا مش امن؟ امن ومبسوط 24 ارى. واللي برضه اللي احسن في هذه الدنيا حسن رزقك ضيق عليه، اقول انا مدد رجلي على قد الحاجه، واذا غلى شيء علي شيء غلي علي. لما قالوا له الابن قال الاغاله اللحم قال ارخصوه، يعني اعملوه رخيص. طب واحنا نعمله رخيص ازاي؟ قال ازهدوا فيه، ازهدوا فيه، واذا غلى شيء علي تركته. وما دام تركته يبقى مش هدفع فيه ايه؟ مليه. فيكون ارخص ما يكون اذا غلى، لانه مش هدفع حاجه. وإذا غلى شيء علي إيه؟ تركته. فيكون أرخص ما يكون إذا إيه؟ وإذا غلى. أوعى تقول ده اللي محتاج، لا، والنفس إيه؟ إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. أو بيحصل، بيحصل الواحد يدخل البيت وبعد ذلك ما يكونش خلصوا طبيب، اللحمة طلعت عجوزة ولا الواد اتأخر ما جابش اللحمة إلا متأخر، وأنت عايز تاكل، بتروح تاكل أي لقمة. وبعدين يجيبوا لك الديك الرومي قدامك والشوربه والبتاع انتهى. يقول لك ايه؟ اذا كنت ان تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر. عندك عسر، انما عايز ايه؟ يقول لك اللي عنده عسر في دخله لازم يعمل عسر في مصرفه. ما دام عنده عسر فيه لازم يعمل ايه؟ ضغط عليه مداخل الرزق يضيق مضايق النفس. يقوم يعيش ايه؟ يعيش مبسوط وراضي. انما واحد ما عندوش وبعدين يقول الجزار يبعت لنا 2 كيلو ومش عارف ايه وبتاعه ما عارف يديك الفلوس وبعدين ما جاش الفلوس كل يوم الجزار يوبخه ويقلبه اللي كانهم يعاني في يوم يشربهم جلد لما يشبع الله طب ليه كده والجلد الشعر يقول لك ايه اذا غنت انت استقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر انا هقول لك نصيحه انت بتستقرض يعني هتسال الناس فاسال نفسك بدل ما تستقرض من الغير تستقرض من مين فسل نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك اذا رمت ان تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر فسل نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك قل لها يا نفس انا مش غالي واصبري علي شويه وانظريني الى ساعه اليسر فإن فعلت ادتك الطلب بتاعك كنت الرجل مش هتعوز من حد حاجة وإن أبت لما تقضى عليك نفسك اعذر اللي منعك نفسك ما رجيش يا أخي تديك تزعل منه اللي ما ادكش فسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها عليك وإنظارا إلى ساعة المسر فإن فعلت كنت الغني وإن أبت فكل منوع بعدها واسع العذر تفضل على روحك وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير عرفنا الخير جاي منين لأن النعيم فيه على قدر مين وما فيش لا كد ولا هتحرص ولا هتحرص ولا ترمي ولا تسقي ولا تطبخ تنبلى كلها مسألة ولا دار الآخرة خير ولنعم دار المتقين أي دار الآخرة لنعم دار المتقين الدار الإيه؟ دار الآخرة